الأخيرة عند سورة الكهف عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. جاء في الصحيحين أن نوخل من البكالي قال إن موسى بن إسرائيل هو موسى بن عمران، فقال ابن عباس رضي الله عنه: كذب. وبدأ ابن عباس يحدث بهذه القصة التي هذه القصة الموافقة للقرآن، فقال إن موسى قام ذات يوم خطيبا في بني إسرائيل، فقال له سائل: من أعلم الناس؟ فقال موسى: أنا. فعتب الله عليه أن نسب العلم لنفسه ولم ينسبه إلى الله، فقال له الله: يا موسى بل عبدنا الخضر. فقال الله فقال موسى: يا ربي وكيف ألتقي به؟ فقال: خذ حوتا في مثل حوتا سمك ليس الحوت الكبير يعني. خذ حوتا في مثل في شيء يكال به، فإذا وذهب إلى مجمع البحرين فإذا فقدته ستجد، إذا فقدت الحوت ستجد عبدا الخضر. فقال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون، قال له: لا أبرح يعني لن أتوقف حتى أبلغ مجمع البحرين كما أخبرني الله تعالى، أو أمضي حقبة أو أمضي أزمان طويل. والعلماء يقولون هذه بداية الرحلة في طلب العلم، الرحلة في الطلب. فموسى عليه السلام مع أنه كان أمير قومه وكان مفتيهم وقاضيهم، يعني كان موسى عليه السلام بالنسبة لبني إسرائيل هو أهم شخص يعني. ومع هذا لأن الرحلة في طلب العلم أمرها عظيم، ترك موسى كل شيء لأجل هذه الرحلة، وأخذ معه يوشع بن نون، وأخذ معه أيضا طعام الطريق آتنا غداءنا. ولذلك كان الإمام أحمد لما سئل عن قوم يسافرون بلا زاد، يسافرون بلا زاد ويقول نحن متوكلون، فقال إن موسى بني إسرائيل أخذ غداءه وأخذ معه معاوية، يعني اتخذ أسباب السفر والرحلة. وفعلا انطلق موسى إلى مجمع البحرين، طبعا اختلفوا وين مكان مجمع البحرين، المشهور أنه المنطقة التي في سيناء بين مصر وبلاد الشام. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني قفز الحوت في أحد المحطات اللي ناموا فيها وهرب. فلما جاوز يعني جاوز النقطة التي فيها ملتقى أو المكان الذي يلتقي به في الخضر، قال موسى عليه السلام لفتاه يوشع بن نون: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا. يقول ابن عباس: ولم يلق نصبا حتى جاوز مكان الخضر. فقال له يوشع: رأيت إذا وين إلى الصخرة فيها ظل، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، نسيت أن أخبرك أنه يعني هرب وقفز، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني كيف قفز وكيف انطلق إلى البحر. فقال موسى عليه السلام: ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي كنا نريده. طبعا الياء محذوفة تخفيفا، قال ذلك ما كنا نبغ، إذا وقفت عليها تقف عليها بدنيا، لكن إذا حبشتها بالكسر، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، يقصون الأثر يقصون آثارهم رجوعا إلى المكان الذي فقدوا فيه الحوت. وفعلا لما وصلوا إلى هذا المكان وجدوا الخضر عليه السلام، وسمي خضرا كما يقول ابن عباس في حديث البخاري طبعا، قال وذلك أنه كان إذا جلس على شيء اخضر بعده، يعني يعشوش سبحان الله بعدما يقوم كأنها بركة من هذا الرجل فسمي الخضر. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن على الراجح أن الخضر نبي، وأن العلم الذي علمه الله تعالى هو الوحي. ولماذا أقول هذا يا إخواني؟ لأن بعض الغلاة الصوفية يقولون لا نطلب العلم. طيب ليش ما نطلب العلم الشرعي؟ قالوا خلاص أنت بس تعبد لله وانقطع العبادة فالله يعطيك كما أعطى الخضر، يعطيك من لدنهم علما. وبعدين بالغوا في هذا المصطلح وصاروا يسمون هذا العلم العلم اللدني، يعني أخذ من قوله تعالى من لدنا علما. فيقولون أنتم عندكم علم، يعني تطلبونه بالأسباب، أما نحن فنأخذ علما بلا أسباب، علم لدني هكذا. فصار هناك شيء يسمونه الصوفية العلم اللدني، فهذا كله كلام باطل ولا أصل له ولا يجوز أصلا فعل هذا، بل الشرع أمرنا ببذل الأسباب وطلب العلم وغيره. لكن أقول لكم كلام هذا لأن قد تواجهون بعض الصوفية يقول مثل كلام هذا، يقول يا أخي إحنا مثل الخضر نجينا علم هكذا من السماء. كان بعضهم يكتب أنتم تأخذون علمكم من ميت عن ميت، يعني البخاري احنا لما نقول قال البخاري ميت، البخاري حدث عن فلان ميت، عن ابي هريره ميت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال انتم تاخذون علمكم ميت عن ميت وناخذ ونحن ناخذ علمنا من الحي الذي لا يموت، يعني ياخذون كذا من الله مباشره، وهذا من قمه الغلو والصلاه. طيب الله تعالى يخبر عن الخضر هذا انه اتاه رحمه واتاه علم وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى، وهذا يدل على أدبه في مع سيفه، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هذا العلم الذي جاءك من الله. فقال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تستطيع. لماذا؟ لأني أنا سأفعل شيء في ظاهره غلط لكنه وحي من الله، الله تعالى أمرني أن أفعله. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، أمر لا تعرف له سبب، كيف تصبر عليه؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وبمناسبة هذه فيها فائدة تربوية، أن الإنسان يصبر على ما يحيط به خبرة ويعجز عن الصبر فيما لم يحيط به خبرة. يعني مثلا إذا قلت له ذاكر ما راح يتحمل، لكن تقول له ذاكر إن شاء الله تنجح بدل لا تصير موظف المستقبل، لما تعلل له أمرا يعني يحفزه ويشجعه على مثلا نام بكر. طيب ليش؟ وما يدري ليش نام بكر، نام بكر ان شاء الله تقوم تصلي الفجر جماعه، وتبدا تعلل له كل ما انسان اذا احاط خبرا بمعرفه الاسباب اعانه هذا على تنفيذ الامر. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. لاحظ ان موسى ربط المستقبل بالمشيئه ان شاء الله صابرا، وهذه السنه ولا اعصي لك امرا. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أنا أبدأ بإخبارك لماذا فعلت ذلك. وفعلا قال الله تعالى فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها. كانت السفينة لقوم مساكين، ولما رأوا موسى الخضر عارفوا الخضر فأركبوهما بلا نول، يعني بلا مبلغ مقابل، يعني مجانا، يعني تقديرا للخضر. فلما ركب موسى والخضر ويوشع بن نون إلى هذه السفينة، قام الخضر واقتلع لوحا من ألواح السفينة، فتعجب موسى من هذا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال خرقتها لتغرق أهلها وناس أعطونا ركبونا مجانا فقد جئت شيئا إمرا، يعني شيئا عجيبا وعظيما. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من لا تشدد علي كل الامور يا عسير. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما، هذه اشد، الاولى يعني لوح وكسره، لكن الثاني مخيفا. يقول ابن عباس فاخذ براسي فاقتلع، يعني مو بس ذبحه اعوذ بالله، يعني نحر. فاخذ براسي فاقتلع. فانطلق حتى اذا لقيا غلاما فقتله، قال قتلت نفسا زكية يعني طاهرة ما بلغت الحنث ولا البلوغ حتى تكلف، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد وجدت شيئا نكرا يعني منكرا خطيرا. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر. خلاص أنا عذرت تماما وفعلا هذا الأمر لا أحد يستطيع أن يستطيع عليه وإن شاء الله أني يعني سأستطيع. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم يعني طلبوا منهم طعاما استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما كانوا بخلاء، فوجدوا فيها جدارا يريد أن ينقض على وشك السقوط، قام الخضر وأقامه ضبط ورتبه وسلمته. قال يريد أن ينقض فأقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني هؤلاء لا يستحق كل واحد يكرمهم لأنهم بخلاء فالأفضل أن تأخذ عليهم مقابل على. فقال هذا فراق بيني وبينك، في كل مرة تسأل وهذه هذه هذا فراق بيني وبينك ونبيك بالتأويل ما لم تستطع عليه الصبر. أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر، إذا لاحظ أخوان مساكين يعملون، إذا ممكن يكون إنسان مسكين ويعمل، يعني ما ليس كل موظف معناه أنه غني، قد يكون موظف لكن لا يسعه ماله لكفايته، والمسكين الذي عنده مال لكن لا يبلغ الكفاية، الفقير ليس عنده شيء تماما لا عمل لا. يعني مثلا فلان يكفيه 200 دينار وما عنده أي شيء فقير، فلان يكفيه 200 دينار ويعمل ويدخل 100 مسكين، فإذا المسكين عنده دون الكفاية. فكانت يعني السفينة المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة قال عباس صالحة غصبة، يعني السفينة اللي ما فيها شيء ما فيها عيب يقوم هذا الملك الظالم يصادرها. فإذا كان فعله في حقيقة الأمر هو إحسان لهم حتى يحافظ على السفينة ولا تصادر ولا تؤخذ. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، يعني كان مقدرا أن يكون كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني يصل أنه يتمرد حتى يكفر والديه ويجعلهما يكفران بالله وعياذ بالله. فأراد ربك فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منهم زكاة وأقرب رحما. في البخاري جارية، يعني من هو الأقرب رحمة والأكثر زكاة؟ قال جارية. جارية يعني مش معنى جارية، يعني بنت أحسنت بنت، يعني الله تعالى أبدلهما ببنت بدل غلام. لماذا؟ لأنها خير منه زكاة، يعني أطهر في الإيمان وأقرب رحمة. إذا قد تكون بنت يعني أفضل من الولد أحيانا يعني كما الله تعالى عوضها. وأما الجدار، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. لاحظوا يا إخواني، يعني رصيد الصلاح الذي عندك ليس مؤثرا عليك أنت فقط بل يؤثر حتى على ذريتك. كيف الله تعالى سخر أفضل اثنين على وجه الأرض في الوقت موسى الخضر الأنبياء للمحافظة على مال رجل المترفع صالح، هذا المال لابنين اليتيمين. فالله تعالى إذا رجل صالح يسخر له من يحفظ له بيان. إذا طاووس بن كيسان التابعي الجليل العالم الكبير كان يزيد في صلاته يقول لابنه والله يا بني إني أزيد في صلاتي ليحفظك الله سبحانه وتعالى. فما تقوم به أنت الآن ليس فقط لنفسك بل هو أيضا لذريتك. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، يعني هذا كله رحمة من ربك. وما فعلت عن أمري، هذا دل على أنه نبي وأنه يوحى إليه، ما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا تأويل الذي لا تستطيع عليه صبرا. طبعا تستطع هي نفسها تستطع بس أدغمت التاء بالطاء، أدغمت التاء بالطاء. فإذا أردت أن تقول تستطع صحيح، تستطع صحيح، لكن تستطع أخف إذا كان أمر سهل، تستطع في شدة وصعوبة. وكان في واحد المصلين عفى الله عنه مسك قلم وقام صحح جميع المصحف قام يحط تستطع، وكل ما فتح المصحف إذا بدون تاء وضع تاء، وظن أنه محتسبا الأجر، هذا خطأ يعني في القرآن وأن كل هؤلاء العلماء الذين مر عليهم القرآن وصححوا أنهم عندهم سالفة، وبدأ يشوه جميع مصاحف حتى يذكر وقتها في الخطبة في الجلسة اتقوا الله اسمع يا أخوان الذي يمكنه لا يدري هذه هي تصبع ليست تستطع. طيب هناك فوائد أخرى في هذه القصص إن شاء الله نحدثكم بها الدرس القادم، لأن طولنا ما شاء الله واسعا. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرحمكم ويرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.